الرؤيا الصادقة في النوم، وبقي هذا ستة أشهر، ستة أشهر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني أول ما بدأ به عن طريق الرؤيا الصالحة كان يراها كفلق الصبح ستة أشهر، ومدة النبوة بقي 23 سنة، وستة أشهر من 23 سنة يساوي واحد من ستة وأربعين. عرفت من أين جاء هذا؟ كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الرزاق حبيب صاحب هذا المجلس دائما يخبرنا بهذا. نعم، قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا مثل فلق الصبح. نعم، سبحان الله. منذ يومين ذكر لي رجل أنه رآني مع أحد العلماء في غير هذا البلد، قال رأيتك في الرؤيا معه وأنتما ومعكم الشيخ علي الفروجي وكنتم في ذكر وحضرة. قلت سبحان الله. بعد هذا بساعات رب العزة والجلال هيأ سفرا إلي والتقينا. قلت هذا مصداق رؤيا هذا الرجل. كذلك مر شيخنا الشيخ علي الفروجي رأى أنني زرته والتقينا. نعم، فقال سبحان الله. في ذاك اليوم كنت في سفر إلى الباكستان، نعم، كان مؤتمر هناك. فقال سبحان الله، شيخ فواز رأيته يزورني. طب هو الآن في سفري إلى الباكستان، فإذا باليوم نفسه نزلت الطائرة هناك في أبو ظبي. أيها الأحباب، نزلت الطائرة في أبو ظبي ساعات ريثما نركب في طائرة ثانية، وفي خلال هذه الساعات تصديقا لرؤيا رب العزة والجلال قيض لي وهيأ لي خروجا من المطار 7 ساعات، فالتقيت به ثم رجعنا إلى الطائرة الثانية وسافرنا. رؤيا صادقة. كنت في خدمة الشيخ رجب وتلميذ الشيخ محمود إشحاد، فهذه رؤيا صالحة. لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. نعم، قال ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم. حبب إليه الخلاء. ما هو الخلاء؟ الخلوة، خلوة بالله سبحانه. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا أحبتي، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك حتى جاءه الحق وهو بغار حراء. فجاءه الملك فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الملك حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والعرب كلهم وقريش يعرفون، بلغ 40 صلى الله عليه وسلم لا يقرأ من كتاب ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني فغطني 3. انظروا إلى تعليم الله إياه. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم الحديث. فهذا جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، أي لأنه نشأ أميا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ أميا، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. وهنا العظمة، أنه نبي أمي بلغ 40 لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بهذا الكتاب العظيم الذي تحدى به العرب وتحدى به الأمة قاطبة إلى قيام الساعة أن يأتوا بسورة من سور القرآن الكريم؟ والتحدي قائم، والعجز أيضا قائم. فالأمية برسول الله صلى الله عليه وسلم مدح وثناء، مدح وثناء. الأمية برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن بغيره ذم. أيها الأحباب، الأمية في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذم. بعض الناس يقول أنا أمي مثل النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعلم أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا. ولا تكن الخامسة فتهلك، ولا تكن الخامسة فتهلك. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فنحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ، ولكننا لا نقرأ. أمة اقرأ لا تقرأ. أول ما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أمر من العلم، أمر للأمة الإسلامية أن يتعلموا وأن يجالسوا الكتب وأن يواكبوا العلوم كلها. أول ما نزل على قلب نبيهم الأعظم عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الأمة أول ما نزل عليه اقرأ، هذه الأمة في قرآنها سورة اسمها سورة الحديد، في قرآننا سورة اسمها سورة الحديد. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام في قرآنها في كتابها سورة اسمها سورة الحديد، ولكن أهملت هذا ولا تصنع الحديد، اشتغلت بمطاعمها ومشاربها حتى سطى عليها أعداؤها وتجبروا عليهم وتكبروا عليهم، أصلح الله أحوالنا. ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. لماذا؟ لأنه نشأ أميا صلى الله عليه وسلم، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. لذلك في صلح الحديبية أيها الأحباب، لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا أن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سهيل بن عمرو وكان مندوبا عن الكفر، قال له لو آمنا أنك نبي ما قاتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب أمحوها، أمحو كلمة محمد رسول الله، أمحوها كلمة رسول الله أمحوها. قال والله لا أمحوها يا رسول، لا أمحو اسمك يا رسول الله. قال دلني عليها، دلني عليها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ. قال دلني عليها من أجل أن أمحوها. فيقول ما أنا بقارئ، أي لأنه نشأ أميا لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. نعم، فهنا يقول جبريل عليه السلام ثلاث مرات اقرأ، ثم يضمه إليه بعد كل قولة ضمة قوية، وذلك ليفيض عليه ما أوحاه الله تعالى إليه من المعاني والأسرار والأنوار المنوطة في الجسم والقلب والروح. كل هذه جاء جبريل من عند الله سبحانه وتعالى وأفاض على نبينا عليه الصلاة والسلام هذه المعاني وهذه الأسرار والأنوار المنوطة في الجسم والقلب والروح. ثم يقول له اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، يعني أنت اقرأ باسم ربك لا بدراستك. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أنا بقارئ بدراستي وثقافتي. قال لا بدراستك ولا ثقافتك، لأنك ليس لك سابقة دراسة ولا تعلم صلى الله عليه وسلم. وبهذا يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا عالما يتلو كلام الله تعالى، بعدما مضت عليه 40 سنة لم يأتي قومه بآية، ما قرأ كلمة ولا سطرا ولا كتب ولا خط بيده شيئا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا برهان قاطع ودليل ساطع أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطق بالوحي عن الله تعالى. قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فلقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. عاش 40 سنة صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب بينهم، يعني أن من تعقل أمر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقن أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، لا يحتمل أمره غير ذلك، وأن قضيته ليست من باب العبقرية. انتبهوا، بعض الناس يقولون عبقري وغير ذلك، لا، إنه رسول الله. انتبهوا إلى هذا، إياك أن تخدع بعض العبائر التي يقولها بعض الناس، هذا البطل وهذا العبقر وهذا السياسي وهذا، لا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وتلك دعوة خبيثة من أولئك أيها الأحباب، يقولون هذه الشعارات حتى يبعدوا عنه الرسالة، يبعدوا عنه النبوة، يريدون أن يجعلوه كرجل من العباقرة الزمان. لا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مر معنا أيها الأحباب يوم الأربعاء لما مرت الفصائل والفرق والنعم الجيوش أمام العباس، العباس وكان معه أبو سفيان، وجعل يسأله من هؤلاء، قال هؤلاء بنو أسلم، هؤلاء بنو غفار، حتى جاءت الكتيبة السوداء الأنصار، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنصار، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا أبو سفيان لقد كثر أتباع ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه عبارة عن كثرة، مثل ما بقولوا كثرة الأحزاب ومن المنتخبين ولا. فقاله أبو العباس ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. يجب على كل مسلم يكون عنده هذه اليقظة، ألا نخدع بكلام الأفاكين، نستعمل عباراتهم. لا، عندما تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا محمد، تكلم عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الشيخ عليا الطنطاوي، يذكر قصة ربما حصلت منذ 70 سنة هنا في مكتب عنبر، منذ 70 سنة هذه القصة. كان هناك مولد في مكتب عنبر، فقام رجل يظهر الإسلام ويبطن الكفر أيها الأحباب، قام وتكلم، فجعل يقول للناس هذا محمد البطل وهذا محمد العبقري وهذا. فأحس الشيخ علي الطنطاوي بحنكته وذكائه أن هذا الرجل يبطن شرا ويريد أن يبعد عن الناس كلمة الرسالة. فماذا صنع؟ قام إلى المنصة، وكان مصارعا الشيخ علي الطنطاوي، قام إلى المنصة، حمل هذا الرجل وألقاه من على المنصة، وأخذ الميكروفون وجعل يتكلم عن سيدنا محمد رسول الله، عن سيدنا محمد نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال وأن قضيته ليست من باب العبقرية ولا من باب الفهم والذكاء، وإنما قضيته أنه رسول يوحي الله تعالى إليه، هذه قضية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إنه سبحانه وتعالى أبطل مزاعم المنكرين لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ادعوا أن ما جاء به من الهدى والعلم والرشاد هو من باب الثقافة والحصافة. الله أكبر، ذهب أصحاب الحصافة والذكاء كلهم باتوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في القلوب، وشريعته قائمة، وقرآنه محفوظ، وسنته محفوظة، وأمته كثروا وكثروا صلى الله عليه وسلم. أو من باب فرط الذكاء وجودة نعم العبقرية، قال أبطل جميع تلك المزاعم ربنا سبحانه بأنه أمي. ربنا أخبر بأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمي، لم يتعلم قراءة ولا كتابة، ولم يستمع إلى معلم صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ولما اتهمه أعداؤه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى بعض الموالي من العجم، فجاء بما جاء، رد الله عليهم سبحانه وتعالى بقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي وهو غلام مملوك لبعض بطون قريش، هكذا قال إنه رجل مملوك أعجمي علم النبي عليه الصلاة والسلام. لك ما أحمقهم السخافة في عقولهم، كيف رجل عجمي أعجمي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تحدى به العرب قاطبة؟ طب أين ذاك الأعجمي؟ لماذا لم يأتي بآية من هذه الآيات حتى يكون له هذا المنصب؟ حماقة، جنون. فقال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يعني ذاك الذي تقولون علمه أعجمي، طب النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقرآن عربي مبين، والمعنى أن هذا المملوك المملوكة الذي زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هو أعجمي اللسان عديم البيان، وقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العربي المبين، فكيف يتصور في العقل أن يكون هذا القرآن العربي المبين من هذا الرجل الأعجمي الذي لا يبين، ما يستطيع ينطق يفصح عن كلمة في العربية؟ فلم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من تلقاء نفسه ولا من مخلوق آخر لعجزهم عن الإتيان بمثله، وإنما هو من عند رب العالمين. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أول إنسان علمه الرحمن القرآن هو سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعنه تلقت الناس القرآن وتعلموه منه، كما وأنه صلى الله عليه وسلم هو أول من علمه الله البيان، البيان عن معاني القرآن، فهو سبحانه علم رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن تلاوة نصه ومعانيه وحكمه ومعارفه وأسراره وإشاراته وخصائصه، كل هذا من تعليم ربنا سبحانه لنبينا الأعظم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. والمعنى: إن علينا يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نجمع لك هذا القرآن في صدرك، وعلينا أي وإن علينا إثبات قراءته في لسانك، فلا تعجل بالقرآن قبل أن يتم وحيه لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. لا، سنقرئك فلا تنسى، خلاص ستأمن من النسيان. فهو سبحانه الذي جمع له القرآن في صدره وأقرأه إياه بلسانه ثم تكفل له ببيانه، فقال: إن علينا بيانه، أي بيان معانيه وأحكامه، أي بيان أحكامه وأوامره ونواهيه. ومن ذلك تعليم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصائص الكلمات القرآنية، كما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن المهلب ابن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن بيتم الليلة، وفي رواية: إن بيتكم العدو، يعني باغتكم غزاكم في الليل، فقولوا: حاميم لا ينصرون. الله أكبر. انتبهوا، في هذا إرشاد للأمة كل أيها الأحباب، يعني نزلت بنا مصيبة، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. العلاج أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. بعض الناس تنزل به مصيبة يمسك المسبحة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا حبيبي علاج هذا المرض الآن مصيبة أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه خصوصية. وقعت في ورطة في أسر في سجن في نفي، السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا في كل أمر، هبت الريح من السنة أن تقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا رجل نعم يؤذيه الشيطان، من السنة أن يقرأ، ونقرأ عليه ويقرأ هو المعوذتين، يقرأ آية الكرسي أيها الأحباب، يقرأ آية الكرسي. كل شيء، كل هناك خصوصيات في الآيات أيها الأحباب. كنت في سفر فضيعت الطريق، من السنة أن تقول يا عباد الله أعينونا، يا عباد الله دلونا. نعم هورت بك السيارة، من السنة أن تقول يا عباد الله احبسوا، ربي يهيئ لك مخلوقات من الجن المؤمنين يحملونك وسيارتك ويردونك إلى الطريق، كما صنع بشيخنا الشيخ عبد الرزاق حيث كان على ظهر البيدق هو الشيخ نزار خطيب، فانزلقت السيارة بالثلوج نحو الوادي، قال شيخنا يا عباد الله احبسوا، حملت السيارة هكذا وردت إلى الطريق، ردت إلى الطريق. مرة في طريق إلى مكة السائق ضاع في الطريق، نزل ليملأ الوقود فدخل في طريق ضعنا في الصحراء، والله وربكم يا جماعة الخير صحراء. فتذكرت هذا الحديث يا عباد الله أعينونا، يا عباد الله دلونا. فقلت للسائق اذهب من هنا اذهب من هنا، سبحان الله بعد 10 دقائق رجعنا إلى الطريق العام. يا عباد الله أعينونا، يا عباد الله دلونا. وهكذا آيات خاصة هنا إذا العدو يبيت حاميم لا ينصرون، إذا كان العدو أراد أن يباغت الناس المسلمين أن يحاربهم أن يقرأوا حاميم لا ينصرون. هذه خاصة لهذا الأمر، المعوذتان، هذا يدفع الشيطان ودفع السحر ودفع الجن، وآية الكرسي كذلك، وسورة الطارق أيضا تقرأها كذلك، هذه والسماء والطارق اقرأوها، الزلزلة كذلك، كل هذا سورة البقرة، كل هذه لا يستطيعها البطلة أكثر من قراءتها، تكون سببا في دفع السحر ودفع الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم قال ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم، ربنا علمه بخصائص الآيات القرآنية، نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، نقرأ ما جاء من هذا من هذه الخصائص القرآنية التي علمها الله سبحانه نبيه السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أمته ذلك، فما على الأمة إلا أن تمتثل، لكن الناس مساكين الآن لا يريدون أن يسمعوا القرآن ولا يسمعون العلاج، يعني ترى الرجل قد تلبسه شيطان والمرأة قد تلبسها شيطان، ومع ذلك فهي تسر على التلفاز وتسمع الموسيقى وتسمع الغناء وكشف عورات في البيوت، هذا يجلب الشياطين. الناس الآن جل الناس يشكون الضيق في بيوتهم، لا ضيق المساحة، ضيق الصدر، تراه يسكن في بيت كبير لكن في ضيق، يريد أن يخرج من البيت بسبب تسلط الشياطين عليه والعياذ بالله. طيب أنت الآن في بيتك أصنام، لا يكاد جل البيوت فيها أصنام، صور حيوانات مجسمة، وهذا اتفق العلماء على تحريمه، غير المجسمة هذه الستائر الجلايل وغيرها جلها في عليها الصور. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نزع لما وجد قراما عليه صور، نزعه وقطعه صلى الله عليه وسلم وجعله نمرقة، يعني مخدة وسادة لتكون مهانة، فنحن الآن نعظم الصور في البيوتات الصور وصور النسوان، وصارت الناس تحط صور نسوان قلت ما في عندهم غيره، صار يحطها على صفحته، نعم مع بالجوال مع امرأته ومع زوجته، نعم ومع أولاده وصورة البنات وفي البيوت وفي المحلات. طب أين غيرة المسلمين؟ والأذى يتضاعف، والأذى يتضاعف، والموسيقى في الليل وفي النهار، في الليل والنهار تسمع إيه؟ وين هذا عشق المطربة الفلانية؟ نعم، وهي عم الصيح أروح لمين؟ إلى جهنم بدك تروحي أنت وأتباعك، وهذا من الشباك ليرمي لك حالي، يا الله لا يردك. كله في ضياع، كله في ضياع، حاطط والله تحت التفاحة ونومي برياحة، هو قاعد معذب. لك الراحة يا حبيبي أن تقوم وتتوضأ وتصلي وتذكر الله، تفتح المصحف، هنا الراحة، ينشرح الصدر. أما بالموسيقى والغناء والتمثيليات والمسلسلات والجوالات والشبكات الشيطانية، هذه تجلب دمارا للأمة وتشتيتا أيها الأحباب، وضياعا. البركة هربت من البيوت الألفة والمحبة. الآن نسأل الله تعالى السلامة في البيوتات، نزاعات وخصومات، نزاعات وخصومات. خطب امرأة وعقد عقده عليها، بعد بشهر البارحة اتصل بي قال طلقها. الله أكبر، طلقها بالثلاث. ليه؟ في تخليط وفي تخبيص أيها الأحباب، تخليط هذا، والعياذ بالله، عقوبة من عند الله سبحانه وتعالى. أنت تعصي رب العزة والجلال يشتت شملك، أما إنك لو جئت إلى ربك سبحانه وتعالى بالصلاة والعبادة والذكر وأكثرت من ذلك في البيت وأخرجت من بيتك هذه المنكرات التي تجلب الشياطين، لسكنت ملائكة السماء. دخل شيخنا الشيخ حمدي عرابي بيتا مرة فوضع رجله فيه وقال لي هذا بيت مملوء بالملائكة، مع أنه لا يعرف أصحابه ولا يعرف من الذين يسكنون فيه. فتبين أن صاحب البيت من أهل القرآن، وأن زوجه من أهل القرآن، وأن أولاده من أهل القرآن. قال لي مملوء بالملائكة هذا البيت. آخر من الصالحين دخل بيتا، نعم، فجعل رجل يدعو قال والله أرى الرحمات تتنزل علينا مثل المطر. يرى هذا الرحمات تتنزل، السكينة تنزل. رجل من الصالحين من الذاكرين، يأتي إنسان في حال اضطراب وكذا يقعد معه دقيقتين، قال لي والله جلس معي، وقف معي رجل وقفة، نام وهو واقف. قال لك ما هذا؟ قال له هذه السكينة تنزل في مجالس الذكر. وهو واقف ذاك الرجل نام، وقبلها يأخذ حبوبا وأشياء وأشياء من أجل أن ينام، ما يستطيع أن ينام، وجود العفاريت والشياطين في البيوتات بسبب هذه الغفلات التي نزلت بنا. إن لله وإن إليه راجعون. نترك هذا أيها الأحباب، هذا إن شاء الله تعالى. ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بخصائص الآيات القرآن، نتركه إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى وقدر ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.